السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. فضل الله بنا ومنكم. عودة إن شاء الله تعالى إلى بيان كلام الله عز وجل وتفسير الكتاب أو آيات الكتاب من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. كنا قد انتهينا من سورة الشورى ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى سورة الزخرف. كل واحد معه القرآن، أعظم كتاب، أعظم كتاب، الكتاب الذي اختاره الله عز وجل ليختم به الرسالات، الكتاب العزيز، الكتاب العلي الحكيم، الكتاب الذي بيّن الله فيه كل شيء، فيه تبيان كل شيء، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب حوى كلام الله تكلم به حقيقة ونزل به الروح الأمين جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به ويبشر. كتاب قاتل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وأوذي وعذب وجرح وجاهد في الله حق جهاده حتى يبلغ كلامه، أخرج من بلده وهاجر وهاجر أصحابه وقاتلوا الأعداء، أعداء هذا الكتاب، أعداء هذا التشريع، أعداء كلام الله، أعداء الله، هم أعداء الله، ولكن الله اصطفى أقواما يرثون هذا الكتاب ويرثون هذا النبي فيعملون بهدي ويحملون هذا الكتاب ويعملون به ويبلغونه للناس رجاء أن يمن الله عليهم بما وعدهم في هذا الكتاب من جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما قامت السماوات والأرض إلا لأجل هذا الكتاب، ما قامت السماوات والأرض إلا لأجل هذا الكتاب، إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه مادته، ما في هذا الكتاب هو المعروف الذي نأمر به وما نهى عنه هذا الكتاب هو المنكر الذي ننهى عنه، لأجل هذا الكتاب نجاهد، لأجل هذا الكتاب يترك الناس أموالهم وأولادهم وديارهم الذي بين أيديكم أخواني ليس كتاب لأي كتاب، لا تستهينوا بهذا الكتاب ولا يقل قدره في قلوبكم إذ أن الله جعله بين أيديكم ويسره لكم، ولقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر؟ فتيسير الكتاب بين أيدينا كلماته يتلوها الصغير والكبير والرجل والمرأة ويطيقون ذلك، هذا من فضلك، وإلا فكما قال ابن عباس الله لولا أن الله يسره ما أطاقه أحد، كانش حد يقدر يقرأ ولا يحفظ ولا يعمل الكلام ده، بقول لك كلام الله، كلام الله، فلولا أن الله يسره كما قال ولقد يسرنا القرآن، لولا أن الله يسره ما استطعنا أن نقرأ ولا نحفظ ولا شيء منه. نعيم، نعيم والله، أعظم نعيم، محروم من لا يقرأ هذا الكتاب ولا يفهم هذا الكتاب، النعيم كل النعيم. والله إني لا أقول مقولة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا أصابني الهم، أقول أرحنا به أيها القارئ، تقرأ القرآن تنزل عليك السكينة، تحس إن لو عندك مشكلة تجد حلها، بتجد القول فيه، رغم إن ممكن الآيات ما تكونش بتتكلم عن المشكلة بتاعتك، لكن هناك خواتيم الآيات وسنن لله عز وجل وقواعد مجملة تحس إنها بتضبط حياتك وتضبط سلوكك وتضبط مشاعرك وتضبط عواطفك من حزن وفرح. فنسأل الله أن يفقهنا هذا الكتاب وأن يفقهنا فيه وأن يصيبنا شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير هذا الكتاب. بين أيدينا سورة الزخرف، تعرفين عن الزخرف؟ يعني ايه كلمة زخرف؟ مشكلة كبيرة جدا، اللي مش عارفين اسم السورة معناها ايه؟ يعني ايه الزخرف؟ الزخرف يعني الذهب، اسم من أسماء الذهب، وزخرفا يعني وذهبا، فسورة الزخرف يعني سورة الذهب، في سورة الفرس اسمها سورة الذهب؟ هي سورة الزخرف. يا اخواني احنا بينا بالقران ده ونشاس مش فاهمين اسم الصور، تخيل ده سورة الزخرف سورة الزخرف سورة كذا واحنا مش عارفين يعني ايه الزخرف. الزخرف والذهب، وهنعرف ايه مناسبة ذكر الذهب، وكم مرة ذكر الذهب في هذه الصورة. بس تاخد بالك بقى اسمها سورة الذهب، ايه علاقة الذهب؟ واي ذهب سيذكر في هذه الصورة؟ ومين اللي هيجيب سيرة الذهب؟ ومين هيجيب سيرة الزخرف؟ ومين هيذكر الذهب ويذكر الزخرف؟ ويا ترى الزخرف اللي في الدنيا والذهب اللي في الدنيا ولا الذهب اللي في الآخرة؟ طب ايه علاقة الكلام ده بموضوع الصورة؟ ده ان شاء الله تعالى اللي هناخده في آخر الصورة، لنعرف مقاصد الصورة العامة من اسمها ومن مواضعها ومن ارتباط اولها باخرها، تناسب الايات والصور واوائل الصور باخرها. فتحت المصحف على سورة الزخرف، كل واحد في نفسه كده لمدة دقيقتين يقرأ الصفحة الأولى، يقرأ أول 14 آية. أنا مهلك كده، اقرأ كلمة كلمة قراءة المتأني المتثقف، ولو وقف معاك حاجة علم عليها أو دونها في ورقة جنبك كده تبقى عارف ايه اللي وقف معاك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه إلينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. الكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. تعرف تسمع الخمس آيات دولت؟ حبيبي تعرف؟ تعرفش. اللي جنبك يعرف؟ دكتور تامر تعرف؟ لا برضك حاج محمد قول ده سطرين. ثلاث دقايق وكررتها لوحدك وقرناها مرتين فتكون حفظتها بس صح. انت قاعد حاسس انك عايز تسند وتريح واقعد واحفظ كلام الله حاجه كبيره يا اخوانا. الكلام ده ما يتقالش ولا بذهب. فركز كده واحفظ بسرعه وانشط. حاميم هذه حروف مقطعه من حروف العرب جاءت في اوائل بعض السور. العلماء قسمان فيها، منهم من جعل بها معنى ومنهم من قال معناها لا يعلمه الا الله استأثر الله بعلمه ولم يفسرها، ومنهم من فسرها. ولكن كل التفسير الواردة تحتاج الى دليل، تحتاج الى دليل ولا دليل. فنبقى مع قول الخلفاء الاربعة انها مما استأثر الله بعلمه، انها مما استأثر الله بعلمه. عن مجاهد يقول ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. تمام؟ ما أغلطش الراجل. هي فواتح من حروف الهجاء افتتح الله بها القرآن، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حاميم والكتاب المبين. الواو دي واو الايه؟ واو القسم. يقسم الله بالكتاب، الكتاب اللي هو مين؟ هو القرآن المبين البين الواضح. ربنا بيقول والكتاب الواضح والكتاب المبين والكتاب الظاهر آياته والكتاب البينة أحكامه. يقسم وبيحلف قسم بالكتاب المبين بهذا القرآن. يقول والكتاب المبين. والكتاب المبين بعض العلماء قال لك ده حاميم، هي كمان قسم حاميم والكتاب المبين. بيقسم بحاميم وبيقسم بالكتاب المبين. يبقى الواو دي واو ايه؟ عطف. الله يفتحها عليك. يبقى لو جعلنا حاميم قسما يبقى الواو العطف. لو ما جعلناهاش قسما وبدايه القسم والكتاب المبين يبقى واو الايه؟ القسم. والكتاب المبين يقسم عليه بقى انا جعلناه قرانا عربيا. انا جعلناه هذا الكتاب المبين الذي اقسم به جعلته قرانا عربيا. قال العلماء جعلناه اي انزلناه. بيفسروا القرآن بالقرآن، لأن آية زي دي بالضبط في أوائل سورة يوسف، ها ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهنا إنا جعلناه قرآنا عربيا، فبيفسروا القرآن بالقرآن، لأن جعلناه معناه إنا أنزلناه، تفسرها الآية الأخرى. بعض الناس قالوا جعلناه سميناه وصفناه قلناه، لكن انا شايف ان اولى التفاسير ما كان تفسيرا بايه؟ بكتاب الله عز وجل. حاميم والكتاب المبين البين الواضح الجلي المعاني والالفاظ. انا جعلناه قرانا عربيا، قرانا يعني مقروءا بلغة الايه؟ العرب. جعلناه قرآنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والكتاب المبين إنا جعلناه، يعني أنزلناه قرآنا عربيا، الله جعله بلغة العرب. هو نزل على مين؟ على العرب، والنبي عربي. كل نبي أنزل الكتاب الذي معه بلسان مين؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. ليه تبقى آخر رسالة وآخر كتاب وآخر رسول وآخر أمة عربية؟ لا يسأل الله عما يفعل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة لما يعلمه الله في علمه السابق من صلاحية هذه الأمة وصلاحية هذا اللسان وصلاحية هذه اللغة أن يختم بها وتختم بها الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته وكيف وبما تكون رسالته، فاختار لغة العرب. العليم الحكيم بيكلمنا ويقول لنا إنا أنزلناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا. تاني مع بعض كده ربنا بيقسم، بيقول ايه؟ ها والكتاب المبين. ايه يا رب تقسم عليه؟ انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كلمة دي توبيخ لكل واحد عربي وبيقرأ عربي وما يعقلش الكلام العربي، مشكلة كبيرة جدا. وبيقول انا انزلت الكتاب وجعلته مقروءا بلغة العرب علشان تفهمه عشان تعقله. فقال العلماء جعلناه قرآنا عربيا لكي تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه. دي اهمية انه نزل بلغة العرب. الغاية من انزاله بلغة العرب هو ايه؟ ان يعقل ويفهم. طب لو نزل بلغة العرب واحنا عرب ومش فاهمين، يبقى الاشكال فين؟ عندك انت، عندك انت. يبقى انت اللي بلغة العرب وتتكلم عربي والكتاب بلغتك مش عايز تفهم. امال بقى اللي مش بلغة العرب، اللي اصلا ما بيتكلمش لغة العرب، اللي ما عندوش النعمة اللي عندك دي، محتاج جهدين، محتاج يتعلم لغة العرب وبعد كده يعقل ما تعلمه بلغة العرب. يا اخواني نحن في نعمة تستوجب الشكر، وشكرها استعمالها في طاعة الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قيل أي تتفكرون. وإنه اللي هو ايه؟ القرآن. لأن بعض الناس قالوا أعمال الخلق من الإيمان والكفر، وإنه في أم الكتاب الصحيح هو القرآن، إن الكلام كله عن القرآن ليس بشرة أعمال. وإنه في أم الكتاب، إيه أم الكتاب ده؟ أم الكتاب يعني أصل الكتاب، أصل كل شيء اسمه أمه، تمام؟ أصل كل شيء أم الشيء، ها؟ فأمه يعني أصله. حد هنا بورسعيدي يقول لك بنجيب أم اللي مش عارف إيه نحطه على أم إيه، كل حاجة عندهم أم، يعني نجيب أصل الشيء نحطه على أصل الشيء. عارفين النكتة دي ولا مش عارفينها؟ قلناها قبل كده ولا ما قلناهاش في الجامعة ده؟ ها؟ بيعملوا لقاء مع واحد بورسعيدي مطعم مشهور ما شاء الله والحاجة عندهم عظيمة جدا. فبيقولوا له انتوا ازاي وصلتوا للمستوى ده؟ تعملوا الاكل ده ازاي؟ قال لها بنجيب ام البصلة ونجيب ام السكينة ونقطعها. بعدين بنجيب ام الطماطم نحطها على كذا. بنجيب ام كذا. في الاخر بيطلع لنا الطبق اللي حضراتكم شفتوه. هاتوا البرنامج بيشكر ام سيادتك. فام الشيء يعني اصل الشيء. ام الكتاب يعني اصل الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في ايه؟ في لوح محفوظ. فأم الكتاب يعني لوح المحفوظ. وإنه أي القرآن في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لدينا يعني عندنا اللوح المحفوظ اللي عندنا أم الكتاب اللي عندنا القرآن في اللوح المحفوظ اللي عندنا لعلي حكيم. العلي يعني رفيع القدر. العلي ذو المكانة. العلي ذو الشرف ذو الفضل. ربنا بيقول لنا الكتاب المبين اللي جعلناه بلغة العرب عشان تفهموه هو عندنا في اللوح المحفوظ كتاب ذو مكانة وشرف. الله الله الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ هتحس بقى ايه بقيمة بقى الكتاب اللي في ايدك ده. انا معايا كتاب في اصل الكتاب في اللوح المحفوظ عند ربنا. لدينا عند ربنا الكتاب ده في اللوح المحفوظ عليه كتاب ذو مكانة وشرف وقدر. لا زيادة على انه عليه حكيم محكم النظر لا خلل فيه لا اختلاف لا تناقض. يخبر الله سبحانه وتعالى عن منزلة هذا الكتاب وشرف هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب. يعني اذا كذبتم يا اهل مكة وامثالكم بهذا الكتاب فانه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل بعيدا عنه. فبين شرف الكتاب في الملأ الاعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه اهل الارض. بيقول لك الكتاب اللي فيه لك ده عندنا في اللوح المحفوظ وعندنا الكتاب ده علي عظيم. ايه انت بقى ان شاء الله يا مخلوق يا اللي قاعد على الارض الكتاب اللي في ايدك موجود فوق في اللوح المحفوظ وفوق الكتاب ده ليه حاجة كبيرة قوي ليه مكانة عظيمة جدا عندنا. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. كل كلمة تاخد القلب وتخلي الواحد فعلا مستشعر قد ايه هو مش عارف قيمة الكتاب اللي فيه ده. ربنا اللي بيتكلم وبيقسم وبيقسم بالكتاب نفسه كتاب المبين كتاب اللي انتم مش مهتمين بيه ورغم ان بلغة العرب ونزلناه بلغة العرب وجعلناه بلغة العرب عشان تفهموه ده عندنا حاجة كبيرة جدا وعلي وحكيم وهو عندنا في اللوح المحفوظ. كفاية كلمة لدينا دي. وإنه لدينا لعلي حكيم كما قال تعالى في السورة الأخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. كتاب ده هو موجود في الكتاب المكنون المحفوظ المصون أم الكتاب اللوح المحفوظ ولا يمسه فوق هذا اللوح المحفوظ إلا المطهرون ملائكة تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وأخذ العلماء من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف. قالوا إذا كان الكتاب ده في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا مطهر. صح الجمهور ان الكلام عن اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون. قالوا لا ده اذا كان اللوح المحفوظ والملأ الاعلى لا يمس هذا اللوح اللي فيه هذا الكتاب الا المطهرون فكيف بهذا الكتاب الذي بين ايدينا. فنحن اولى بذلك اهل الارض اولى واحرى انه نزل عليهم وخطابه متوجه اليهم فهم احق ان يقابلوه بالاكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم. ده كلام جمهور العلماء، وان كان في قول اخر انه يجوز. هنقول لا، خلونا مع الجمهور الا اذا اضطررنا وهيبقى فيها مشقة كده، لأجل المشقة يأتي التيسير. لكن تحرص دائما من تعظيمه أن تكون طاهرا من الحدث. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. تعال عيش معايا كده تاني كلمة علي حكيم. ده إيه ده العلي حكيم؟ كتاب. بيكلمك عن الكتاب كأنه عاقل، كأنه شيء عاقل بتتكلم عنه، موصوف بالعلو، موصوف بالحكمة، وهو كذلك كأنما فيه روح، بل هو روح، بل هو روح، أنزلنا إليك روحا من أمرنا. وبالتالي الكتاب ده علي حكيم، هو ده الكتاب اللي بننادي بالعمل به وتطبيقه وتحكيمه حتى يحصل لنا هذان الوصفان، العلو والحكمة. فإذا أردنا هذا العلو والرفعة والمكانة السامية التي تفوق الأمم والحكمة البالغة والإتقان وعدم الخلل، فلنستمسك بهذا الكتاب. كتاب ده علي حكيم، وهيرفع كل من عمل به وأخذ به إلى هاتين الصفتين. ده معنى إنه العلي حكيم. طب شوف بقى لما يبقى الناس اللي نزل القرآن بلسانهم والنعمة العظيمة ديت عندهم كتاب يقسم الله به ويبين أنه عنده سبحانه في اللوح المحفوظ وأنه علي حكيم، ويأتي هؤلاء بسفههم وإسرافهم على أنفسهم بالذنوب ويعرضون عن هذا الكتاب أو يستخفون به أو يعدلون به شيئا من أقوال البشر أو أفكار البشر. هؤلاء القوم اللي يهملوا ويعرضوا عن الكتاب هم أولى أن يعرض عنهم وأن يهملوا. تهملوا الكتاب العلي الحكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني إيه الكلام ده؟ ده عربي على فكرة، ده عربي. يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني يضرب صفحا عن كذا. أقول لك اضرب صفحا عن هذا الأمر، يعني اضرب صفحا، تفضل، يعني اتركوا الله يفتح عليك. طب تردد دي صح معناها كده. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، ضرب عنه أو أضرب عنه، يعني تركه أو أمسك عنه. أنت بتضرب واحد يقول لك أضرب عنه، يعني امسك يدك عنه ما تضربوش، أو أضرب عنه يعني اتركه، يبقى معناه اتركه او امسك عنه. ايه الفرق بين الاثنين؟ جاي لنا الوقت. يبقى نضرب عن الشيء يعني نمسك عنه ونتركه. تاني حاجة، ما معنى صفحا؟ يصفح عن الفلان يعني ايه؟ افنضرب عنكم صافحين عنكم، نترككم ونصفح، بس في نص كلمة الايه؟ الذكر. ودي ليها ثلاث معاني قلناها كذا مرة. افنضرب عنكم الذكر، اول معنى الذكر اللي هو ايه؟ القرآن، صاد والقرآن للذكر. افنضرب عنكم الذكر يعني افنمنع عنكم القرآن، افنمسك عنكم القرآن، ما ربنا بيقسم بالكتاب ولهم ده علي وحكيم وانتوا بتعرضوا عنه وبتضربوا عنه. طيب افنضرب عنكم عقوبة لكم لإضرابكم عن هذا الكتاب، افنضرب عنكم ونمسك عنكم الكتاب، ده المعنى الاول. افنضرب عنكم الذكرى فلا توعظون ولا تؤمرون. كلمة رائعة اخذت بلبي، كلمة قتادة رضي الله عنه بيفسر ادي يقول ايه، خليكم معايا، يقول افنضرب عنكم الذكر صفحا، قال والله لو ان هذا القرآن رفع حين ردته اوائل هذه الامة، لما نزل القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، نسوا السحر ونسوا الكهانة ونسوا كلام محمد ونسوا اللي علمه بشر ونسوا كذا، يقول لو ان اول الامة دي اللي هي قريش لما نزل القرآن اعرضت عن هذا القرآن وردت هذا القرآن، لو ان هذا القرآن ساعتها رفع لهلكوا، ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم اليه 20 سنة او ما شاء الله من ذلك. تخيلوا ان انت جايب حاجة نفيسة جدا جدا، جايب دهب، طبعا مش هنقيس الفراعنة كده، بس تخيل انك جايب لواحد دهب، واحد قاعد في الوحل وفي الطين وفي الفقر وجايب له الذهب ده، راح شتمك ومهزقك ومسفه الذهب اللي انت جايبه كذا كده، ماشي يا عم انا ذهب يطين يا سيدي، واخد ذهب وامشي مش كده ولا ايه؟ وهو دمه فين؟ في الطين اللي هو فيه، مش ده الطبيعي؟ لكن الله حليم صبور. قل قتادة لهلكت الامه ولكن الله عاد بعائدته ورحمته فكرره عليه. فعلا ده من رحمة ربنا. الكلام العظيم اللي علي حكيم والملأ الاعلى شنة ولدنا وقصة كبيرة جدا، كلام الله ده كان ربنا لما بيتكلم يصيبهم كالغشي يغشى عليهم الملأ الاعلى، يقعوا يتساقطوا. ماذا قال ربكم بعد ما يفوقوا كده؟ ربنا قال ايه؟ كان يسمع كلمة يغمى عليه يغمش عليه. تخيل بقى الكتاب ده فيه قريش تقول له قرآن ايه وبتاع ايه، واسكت يا محمد ده سحر ده كهانة ده كذا. الحليم الصبور يستمر في انزال الكتاب. افنضرب عنكم الذكر صفحا، بيذكرك بالمعنى ده، نمسك عنكم القرآن صافحين، يعني حتى لو ما عقدناكوش مجرد ان احنا نمسك القرآن دي مصيبة. لو تشوف الدنيا قبل نزول القرآن وكان وصلوا ايه؟ دمار، ده بيقتل بنته بالحياة، يقتل بعضهم بعض، قطع طريق، 20 واحدة 20 واحد يجابهوا واحدة، شرك واصنام، والدنيا كانت حاجة صعبة جدا. لو عقوبة بس، افنضرب عنكم الذكر صفحا، فمن لطفه ورحمته لا يترك دعاءهم الى الخير، دعوتهم الى الخير والى الذكر القرآن، وان كانوا مسرفين معرضين عنه، بل امر به ليهتدي به من قدر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. واستمر نزول القرآن الى ان اتم الله النعمة واكمل الدين ودين مسكين القرآن كله في دينا، رغم كل اللي سفكوا القرآن واعرضوا عن القرآن في اوائل نزول القرآن. افنضرب عنكم الذكر، افنمسك عنكم القرآن، التهديد اللي جيبها للي عارف قيمة القرآن، للي عارف الامة هتكون ازاي من غير القرآن، انت عارف انهم هتكونوا ازاي من غير القرآن؟ مع ان كان في شيء قرار كده، مش زي قبل الثورة، لا قبل الثورة وقبل الثورة وقبل الثورة كمان، ارجع لورا كتير قوي، ده يمكن لسه في حد متعلق بالقرآن، مش فاهمين لسه يعني زخرف، المستثمرين في الجامعة لسه مش عارفين يعني زخرف اصلا، بس هم بيحبوا القرآن ومسكين في القرآن وبيقروا القرآن. تخيل بقى من غير القرآن ده كانت الأمة عاملة ازاي؟ تخيل الواحد اللي بيقعد يفكر في السنين الماضية يلاقي المسألة عجيبة جدا فعلا، ازاي كنا عايشين في الوضع ده؟ واحد مش متخيل، لأنه بعيد عن القرآن، وكل ما تبعد عن القرآن كل ما تبقى الدنيا أسوأ. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، نرفع القرآن ده من بين أظهركم عشان تشوفوا يعني ايه القرآن. لو استمرنا بعيد عنه يبقى احنا في نزول في هبوط في سفول. أفنضرب ده المعنى الأولاني للذكر اللي هو ايه؟ القرآن. أفنضرب عنكم الذكرى فلا توعظون ولا تؤمرون ولا يدين لكم حق من باطل. ونخلي بقى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها في أسوأ أحوال والقول يكون ضعيف وده بيظلم ده وحبس وتشريد وقتل وأذية نخليكم كده. قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر. المعنى الثاني الذكر أي التذكير، يعني أنترك تذكيركم نخليها قوانين بشر وأقوال بشر، ما أقولكوش الحق فين، ما بينلكوش الصواب فين، ما ذكركمش بالقرآن. يا هو الموضوع كبير كده. اه طبعا كبير جدا كبير جدا. تعال شوف اي حاجه ما فيهاش تنزيل او احنا مش عارفين الدليل فين. قال رسول الله بنقعد نتخبط ونختلف وده وده ونتناحر وتبقى حاجه بسيطه خالص. فنضرب عنكم الذكر نمسك عنكم التذكير بالخير وبيان الحق تهديد كل تهديدات. المعنى الثالث أفنضرب عنكم الذكر قيل أي العذاب، أفنمسك عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم. يعني أنتوا فاكرين إن لما تعرضوا الكتاب وما تعملوش بالكتاب وما تأخذوش بالكتاب هنضرب عنكم الذكر صفحا، هنضرب عنكم نمسك عنكم العذاب ونصف عنكم. ده معنى تاني خالص. وصل المعنى الآخر. قال قتادة أفنهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم. نفس الكلام العذاب بس من غير أمرنا. طيب خلاص ما ننزلش الكتاب، انت مطالب لان عندك عقل، العقل الصحيح يوصل للحكم الصحيح مش منزل عليه كتاب. يلا شغل عقلك، وعقلك ما انضبطش وما قالش الحاجه الصح تعاقب وتعذب. مره خلقت لك العقل دي مش ده كتاب قد كده خمس مجلدات لشيخ الاسلام ان العقل الصحيح يوافق النص الصحيح الصريح. يلا شغل عقلك، ولو طلعت غلطان تاخد على دماغك من غير ما نقول لي بقى في قال الله وقال رسول الله ولا ذكر ولا تذكره. انا هامسك هذا الذكر اللي مش عاجبكم وعاملين تحاربوه ومش عايزين تطبقوه. هنضرب عنكم الذكر صفحا ونعذبكم من غير ما ننزل قران ولا نذكر الناس. تبدا تستشعر حاج محسن كلمه. خلاص وقيل أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل من قبل أنكم لا تؤمنون به. نمنع القرآن ونمنع نزول القرآن دي معاني جميلة خليك تفهم بقى قد إيه وما يغرقش من ربنا حليم قد إيه إحنا واقعين في مصيبة كبيرة جدا. همسك عنكم القرآن مش هذكركم بيه وهاتيروا بقى بعد كده ولا يأثر فيك ولا يبقى تذكرة لك وتعذب إذ لم تصل إلى شيء. ولكن الله أتم النعمة وأنزل الكتاب، لكن لا تزال الآية تتلى ولا يزال معناها قائم. هتعرضوا عن الكتاب هسيبكم أهواءكم ومفيش تذكرة بالكتاب ولا هتفهموا الكتاب العربي اللي ما كنت تعقلوه. إذ أن تعقل وفهم هذا الكتاب يكون بتفسير وبيان وبتطبيق وعمل تبان الآيات وتفهم الآيات. هذا فيه تهديد لمن لم يأخذوا بالكتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي بسبب أنكم مصرين على هذا ومسرفين على أنفسكم بالمخالفة والذنوب. دي قراءة أن لقراءة حفص اللي معانا ومن وافقه. أفنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوما مسرفين في قراءة نافع وحمزة والكسائي. أفنضرب عنكم الذكر صفحة إن كنتم قوما مسرفين. قالوا جزاء ايه؟ إن كنتم قوما مسرفين مدينة الشرطية إنتوا ذاك تنجح. إن كنتم قوما مسرفين نضرب عنكم الذكر صفحة هنصل الى نفس المعنى ولكن التركيبة الاسهل لينا احنا عشان لغتنا على قدنا هي قراءة حفصة الحفصة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. كان هيا دولة مين يسمعه نرام كمان مرة مع بعض والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا ايه اللي فرق اول مره قلنا نقول معلش نقول تاني مره قال انه فين معنى الكلام ده الكلام مفهوم وماشي معاه ده الجمل مفهوم افهم الكتابه تحفظه بسرعه تاني مع بعض حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا أرسلنا من نبي في الأولين كم في لغة العرب إما استفهامية وإما إخبارية استفهامية بستفهم كم لبثت في هذه المدينة قول 20 سنة يبقى ده بسألك بستفهم عن عدد وفي كم إخبارية مش بسألك عن عدد أقول لك كم من مرة شرحت لك هذه الآية يعني انا شرحتها لك كتير قوي دي اخبارية باخبرك ان انا شرحتها لك كتير مش بسألك كم مرة شرحتها لك عشان تقولي شرحتها لي 5 مرات تنتوني ازاي احيانا كم تأتي للتكثير ودي الاخبارية او للاستفهام عن العدد دي الاستكثارية بقى وكم ارسلنا من نبي ده احنا ارسلنا انبياء كتير جدا في الاولين الناس اللي قبلكم وكم أرسلنا من نبي في الأولين يعني ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأولين في الأمم السابقة وما يأتيهم من نبي اللي هم مين الأولون دول وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون زي ما قومك بيستهزئوا بيك كان الاولون بيستهزئوا بانبيائهم ورسلهم. فاهلكنا اشد منهم بطشا. اشد من مين؟ من الكفار اللي عندك دول بتوع قريش واللي عندنا كمان واللي عندنا دول اضعف من كل اللي قبلهم اضعف من كل اللي قبلهم. ايسويش حاجة جنب فرعون ذي الاوتاد ولا ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ولا عاد اللي هم الطوال كالعمد ولا حاجة خارج ده الواحد فيهم دلوقتي 7 شهور عارفش من حاجة خالص. يعني القوم اللي قبلهم كان الواحد منهم بمية النهار 100 طعيم. يعني واحد متوع زمان دول متوع عاد وثمود لعشر 20 30 واحد من الجبابرة دول تدوس عليهم كده زي النمل كده في عصر. صحيح مش بهزر. ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم بعد ما اهلكهم صاروا كايه؟ كاعجاز نخل خاوية. يعني واحد فيهم طول النخلة. فبقى زي عود النخلة اللي ترمى على الارض. الخاوي مش المليان التقيل. ترمى على الارض. تعرفين ازاي؟ فتخيل واحد بقى طول النخلة كده من هو جنبه الجبابرة دولت يدوس عليهم برجله كده ولا بصبر. فاهلكنا اشد منهم. اهلكنا قوما كانوا اشد قوة من هؤلاء. اشد قوة من قريش كما قال تعالى فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة. فيش مقارنة وليس كثيرة في هذا المعنى. اذا الايات دي فاهلكنا اشد منهم بطشا. اشد منهم ايه؟ بطشة. اعرف كلمة بطشة ديت ايه؟ حد يعرف؟ ايه؟ فكر. اشد منهم بطشة. اكثر مالا. ايه؟ تمييز. يبقى بطشا تمييز لكلمة ايه؟ ايه؟ اشد منهم في ايه؟ في البطش. في البطش. ايه؟ في البطش. اشد منهم في البطش وربنا اهلكهم. لا ليها اعراب تاني. قال بطشا دي حال. يعني حال كونهم باطشين. كانوا بيبطشوا بانبيائهم وبالمؤمنين. وفي الحال الذي كانوا يفعلون هذا الله اهلكهم. اهلك الباطشين الذين هم اشد منهم. الذين هم اشد منهم. ومضى مثل الاولين. مضى يعني سلف في القرآن ذكر هؤلاء أكثر من مرة. ها؟ ومضى مثل الأولين. اقرا القرآن ذكرنا لك عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب و و و و مضى مثل الأولين. ضربنا لكم أمثال كثيرة في القرآن لهؤلاء. وقيل مضى مثلهم يعني مضت عقوبة الأولين. يعني ذكرنا عقوبة. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. مضى مثل الأولين يعني ذكر ما مثلنا به معاقبناهم به. يبقى مثل اللي جمعها أمثال. ضربنا لكم أمثال كثير في القرآن راجعوها. أو ذكرنا لكم عقوبات والمثلة التي حصلت لهؤلاء العقوبة. ومضى مثل يعني صفة الأولين وخبر الأولين وعرفتوا إيه اللي حصل لهم. قال مجاهد أي سنة الأولين عبرة جعلناهم عبرة لمن بعدهم. تعرف زي ما قالت سبحانه وتعالى فجعلناهم إيه سلفا ومثلا للآخرين. يعني جعلناهم سلفا ومثلا. مثلا يعني عبرة زي جعلناهم أحاديث حدوتة وكل واحد يعتبر بقى بيها. فهمتوا إزاي؟ فهنا ومضى مثل الأولين يعني مضت العبرة. كيف جعلنا من قبلهم عبرة من الأولين. عبرة الأولين. ده كله تهديد شديد. أنا بدي أسأل سؤال الآيات دي بقى. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الآيات دي موجهة للنبي ولا للكفار؟ للنبي. كفار الاثنين. شكت المصنف عندك كاتب ايه؟ سلى الله نبيه. ما عرفش محمد صلى الله عليه وسلم. كم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا بيستهزئون. وأنت أول واحد كل الأنبياء اللي قبلك كانوا بيستهزئوا بيه. ها؟ لما أقول لك الكلمة دي تثبتك. أنت زعلان ليه؟ كل اللي قبلك المشركين بتوعهم بيهزئوهم ويقولوا لهم كده. أه يعني ده عادي؟ أه ده بيحصل خلاص. لا الموضوع خفيف. لكن إحساسك إن دي حاجة خاصة بيا أنا واللي قبلي ما كانش كده تبقى تقيل على النفس. لا كل الأنبياء اللي قبلك كثير من من كان قبلك كان أقوامهم بيستهزئوا به وأهلكناهم وعندك العبرة والعظة مذكورة في كتاب الله. وممكن الآيات تكون تهديد لمين؟ المشركين. مش هم استهزأوا بالقرآن وبيهددوا ما فنضرب عنكم الذكرى صفحة من كتب الخمسين وكان أرسلنا خذوا العبرة انتم مش أول ناس تعرضوا كان أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي لكانوا بيستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يبقى الآيات وده بلاغة القرآن كل أحيانا بيتكلم بوجه الحديث الواحد. لا هي نفس الآيات فيها تهديد وفيها تسلية القلب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. انتوا مش اول ناس يا اهل الايمان. انتوا مش اول ناس يضطهدوا واستهزأ بهم. ده الكلام ده قديم جدا. كل المؤمنين قبلكم كانوا كده. كل المؤمنين اللي قبلكم كانوا كده. وده ابتلاء الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى. يخف الموضوع عنك خالص. وبتوطن نفسك بقى على كده. خلاص? وفي نفس الوقت لما يرى الايات دي الكافر لو عنده قلب يخاف. ففي هذا تهديد شديد. لانه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثله. ماذا ينتظرون هم؟ ماذا ينتظرون؟ وقد أهلك الله منهم أشد منهم بطش حينما وقفوا يستهزئون بالرسل كما استهزأ هؤلاء. يبقى الآية تسلية القلب النبي الآية تسلية القلب النبي وتشديد وتهديد شديد ووعيد للكافرين. يلا مع بعض. وكم وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سمع المؤمن. وكم كم أرسلنا من نبيين في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم ومضى مثل الأولين. افتح عليك. فتح الله عليك. من الأول بقى كلها مع بعض. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم فأنزلنا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ولئن سألتهم هؤلاء المعرضون عن القرآن الكافرين بالله التاركين لنبيهم الذي أرسل إليهم لو سألت هؤلاء الكفر بالله من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله هنا لا يقولن خلقهن العزيز العليم لو سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكر وهذا هو ذلك أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهم لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا له بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات وهي الأصنام فجعلوها شركاء لله مصيبة وبالتالي لما يجي نسأل واحد مين يا ابني اللي خلق السماوات أقول لك الله تقول له ما شاء الله عليك على إيمانك الكفار كانوا بيقولوا القضية مش انك بتقر ان اللي خلق السماوات والأرض هو الله القضية في عبادة الله طيب خلاص انت بتقر ان الخلق هو الله طب كيف يعبد سواه لمن الأرض لمن السماوات لمن السمع لمن البصر لمن انت انا لله وهذا لله وكلنا ملك لله والسماوات وما فيهن والاراضين وما فيهن لله طب ازاي يحكم غير الله وينفذ غير حكم الله ازاي دي هي دي بقى هي دي اللي بيها بيدخل الناس الجنة والنار اصل حد يفتكر احنا ندخل الجنة والنار بتوحيد الربوبية لا لا الكفار كانوا موحدين توحيد الربوبية لو سألتهم مين اللي خلق السماوات والأرض خلقهن الله خلقهن العزيز كده ما هوش مؤمنين هم لسه كفار ليه اللي اقررت ان هو الخالق اعبده ما هو ربنا سبحانه جعل الاجابة دي سهلة وكل واحد يعرفها علشان يبقى تلقائي اسجد لمين واخضع لمين للي ليه الملك للي كل حاجة له هاعبد واؤله واحكم من لا يملك منها شيئا ولا يملك حتى نفسه لا يملك يعني فرعون ما يملك ان يأتي لنفسه بولد مرته تقول له ناخذ ولد ونتخذه ولد ويونسنا ويونسنا طب من انا اله اجيب لك ولد ما قالهاش كده ما يعرفش عقيم ومش عارف يجيب ولد ها مش عارف يمسك موسى واللي معاه ملك ايه بقى واله ايه فخلنا فقر الانسان وعجزه وضعفه واضح ولئن سالت هؤلاء من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم انا بدي اسال بقى سؤال لا يقولن بص المصحف كده خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا ده كلام مين ده الذي جعل لكم الارض مهدا الله ولا كلام المشركين ما هو لا ينفع نقول خلي بالك كده لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا ينفع وصلها ما ينفعش ليه ما ينفعش مش ايه الله يفتح عليك هو عايز يقول لك طب اللي قال العزيز العليم مين كفار مش كده بعض المفسرين قال كده ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض اجابتهم ايه لا يقولن خلقهن العزيز العليم وبعض المفسرين قال لك لا ده هم قالوا الله هم مش كانوا مؤمنين بالاسماء لكن الله سبحانه وتعالى بينقل بقى كلامه لا يقولن الله. كلهم لا، ده الله اللي انتوا اخرجتوا منها. هو العزيز الحكيم الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك وجعل لكم فيها سبلا. فهمتوا ازاي؟ لكن البساطة في اللغة بدون اللفة دي يبقى هم قالوا العزيز العليم. خلاص؟ لكن هم عادة بيكفروا بالاسماء. بيكفروا بالاسماء. قالوا وما الرحمن؟ وزي ما جه في سورة قال له ما ندري ما الرحمن؟ امحوا. احنا عارفين الرحمن ده. كلمنا على الله. فممكن يكون من كلامهم وهؤلاء ممن آمنوا بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وممكن تكون ديت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله الذي يقر به هو العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض إيه؟ مهدا. يعني إيه بقى جعل لكم؟ لأن لو كانت من كلام المشركين كما سمعتم من أمن أخوانكم لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لنا الأرض مهدا، لو كان كلامهم. فهمتوا إزاي؟ عشان كده الوقف هنا، نقف عند هذه الآية. لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا. وفي قراءة الجمهور مهادا مهادا. ها انا بدي اسال بقى يعني ايه مهدا يعني مهادا؟ حد يرى؟ ها مستويه ممهده زي مهاد الطفل كده. يعني اتمهد له الفراش، يعني بدل ما خد البطانيه فيها اتكسر كده تفردها له عشان يعرف ينام مستريح. تمهد له الارض وهو ماشي كده تاتا تاتا، تمهد له عشان ما يشوف فيها حاجه يتكعبل ويقع. ربنا يقول احنا جعلنا لكم الارض مهادا، مهدنا وسهلنا ليكم المعيشه على الارض. فما معنى ان جعل الله لنا الارض مهادا؟ قال العلماء في كتب التفسير القديمه زي ابن كثير وقرطبي وغيرها، قالوا فراشا قرارا ثابتا تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون، مع انها مخلوقه على تيار الماء لكنه ارساها بالجبال لئلا تميل هكذا وهكذا. ده كلام ابن كثير، واللي كان منتشر ايامه ان الارض على ماء وكذا وكذا. طب انا بدي اسال اليوم نقدر احنا نتكلم على حكايه مهادا دي بقى اللي شفناه؟ لا شك ان كلمة مهادا هيفهمها الاعراضي بتاع زمان، وجيل 700 وكذا هجرية بتاع ابن كثير، وجيل 1432 النهاردة. مهدة الارض، احنا بدأنا نعرف عن الجاذبية. ايه الجاذبية الارضية؟ ربنا مهد لنا الارض جاذبية، مش كده؟ لولا الجاذبية دي كانت موجودة كانت اشياء تتطاير. تصحى ما تلاقيش الكمبيوتر ده شفط لفوق، جاذبية شدال تحت كده، تحط لفوق ما تلاقيش نفسك تنزل لتحت. عايز حاجه تنزلك في الجاذبيه. كان زمان عضلاتك دي اهلكت. الجاذبيه دي بتساعدك على اكثر من 90%، ده رقم عشوائي من عندي كده، نسبه كبيره جدا تساعدك فيها الجاذبيه. انا برفع ايدي كده بقوه عضلات، لكن لما تنزل خلاص العضله مستريحه، ده نزل بقوه الجاذبيه او ساعده العضله اللي بتنزلها الجاذبيه. فاهمين ازاي؟ طب لو الجاذبية اكتر من كده كانت تبقى كل شيء متسق يشد بصعوبة، لو كانت الجاذبية اشد من اللي موجود بيها دلوقتي. طب لو كانت اقل كانت تطير الحاجة. مهد لنا الارض ده كجاذبية، كضغط جوي، كدرجة حرارة، كارض تربة ممهدة للزراعة، تحط البذرة تطلع لك. عشان كده بتشوف الارض البور اللي ما بتطلعش هي تاخد العبره. لو ربنا خلى الارض كلها بور كده تحفر يطلع لك ميه، وفي اماكن تحفر ما تطلعش ميه عشان تاخد العبره. لو ما طلعتلكش الميه يقول لك الميه على عمق كذا وعلى عمق كذا وعلى عمق كذا. طب لو ما طلعتش خالص زي ما بنحفر خلاص ما تطلعش ميه عشان تاخد العبره. ربنا مهد لك الارض بمياهها وحرارتها وجاذبيتها و و و و حاجات بقى لا تحصى ولا تعد. الذي جعل لكم الارض مهدا، الذي جعل لكم الارض مهادا، اللي سهل لكم الارض والعيش على الارض. ها؟ اللي نزل الكتاب العلي الحكيم هو اللي سهل لكم العيش على الارض. الذي جعل لكم. انا عايزك تاخد بالك بالمناسبه وده هيساعدك على الحفظ. جماعة اللي حافظين القرآن احنا نشينا اول الصورة انا جعلناه قرآن عربي الذي جعل لكم الارض مهدا مش وسلك لكم فيها سبل اللي موجودة اخطاها لا وجعل لكم فيها سبل. كلمة جعل هنا هتتكرر معنا كتير في الصورة دي فصحصح ان صورة الزخرف كلمة جعل فيها كتير. يمكن واحد يطلع لنا بحث محترم في جعل من خلال صورة الزخرف واحد كده في قسم تفسير ولا واحد منكم مهتم بالتفسير. قال الذي جعل لكم الارض مهدا وايه وجعل لكم فيها سبلا. طبعا هتشعر لما تفكر كلمه الذي جعل لكم الارض مهدا ديت وانت طالع السلم وانت داخل بيتك وانت على الارض وانت في ارضك اللي بتحرثها وبتزرعها هتشعر ان في قوه في قوه هي قوه الله في قدره مهيمنة على كل شيء حواليا والقوة دي قوة رحيمة قوة بتسهل لي الأمور بتجعلها لي ممهدة فتلاقي نفسك دايما مع كل تذكرة بتمهيد وتسهيل الأمور تذكرة بالله سبحانه وتعالى لأن الذي جعل لكم الأرض مهدا هو الله العزيز الحكيم. واضح الذي جعل لكم الأرض مهدا جمهور نهادة وجعل لكم فيها سبلا يعني سبلا طرقا بين الجبال والأودية وقيل أي معايش يعيشون بها جعل لك سبل ربنا يسهل لك سبيلك وطريقك يعني طريق كسبك وجعل لكم فيها سبلا يعني طرق تمشون فيها أو معايش يعني جعل لكم طرق لتحصيل الأرزاق سبل لتحصيل الأرزاق فهمتوا المعنى الثاني ليها معنيين يبقى السبل اللي هي الطرق عايزك برضك تعيش المعنى ده ربنا بيذكرك بالنعمة دي. تخيل لو كانت الارض ما عليهاش معالم ده جبل وده سهل وده طريق ودي علامات كنا نمشي ازاي في الارض يا نهار ابيض هتبقى صعبة جدا جدا ده انت لو غيروا لك مكان بتاع كده شوية تتوه انا روحت فين مجرد ما يتبيني مكان في بيت كده وحتتين هو البيت كان هنا ولا هنا لو سبت البلد كم سنة ورجعت كم مرة تتلخبط. تخيل بقى الارض منبسطة ما فيهاش سبل ما فيهاش علامات الحياة صعبة جدا. جعل لكم السبل ميسرة لذلك ده الطريق ده ما بين الجبلين ده ماشي وراه ده على يمينه جبل على يمينه سهل ده الجبل هنا عالي ده واطي ده كده. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. اي هداية بقى تهتدون ليه حجارة الهداية هنا يا ترى لو قلنا سبلا طرقا عشان تهتدي في الطريق تعرف تروح بلدك تعرف يمين شمال شرق غرب تهتدي الى الطريق لا لعلك تهتدي بالنظر في هذه الايات الى عبادة الله يبقى ممكن هداية الجوارح ما تمشي الطريق صحيح ممكن هداية القلب الى ربها دول التفسيرين قالوهم العلماء الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الهداية الحسية والهداية المعنوية الذي جعل ده بس لا قالك لا والذي نزل من السماء ماء احنا عندنا ثلاثة والذي خدناهم خلي بالك اول والذي الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون هذه الاولى الثانية والذي نزل من السماء ماء اللي هو ايه المطر بقدر يعني بقدر قدر معين هي ممكن تنزل بغير قدر معين لو نزلت بزيادة ما نعرفش نعيش ولو نزلت بأقل ما نعرفش نعيش فنزل بقدر يبقى القدر معناه ايه الزيادة ولا الاقل الوقت مش كده غلط لخبطتكم انا تاني لو زادت نعرف نعيش لو قلت نعرف نعيش يبقى لازم تكون ايه لا لان ربنا سبحانه وتعالى يطغى الناس يوما فيجعلها بزيادة يبقى قدر الله ان تكون بزيادة ليرجع الخلق الى الله يبعد الناس عن ربنا يوم يخليها اقل بقدر اقل عشان يرجع الناس لربنا صح؟ فالقدر ممكن معناه الوسط وممكن الزيادة وممكن النقصان، يقدر ما يشاء لإصلاح البشر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. دي سورة الشورى لسه واخدنا قبل العيد. فمعنى كلمة بقدر، القدر اللي حكمته هو بحكمته سبحانه وتعالى، مش القدر معناها الوسط، لا، ده الوسط ده الطبيعي، لكن ممكن يزودها وممكن يقلل. وده حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطب الجمعة ودخل عليه الاعرابي وسألوا ان يدعو له بالمطر، والنبي رفع ايده وما في السماء قدع، رفع يده فما انزل يده حتى تساقط الماء على وجهه ولحيته صلى الله عليه وسلم. رجع رجل فرحان لقومي الاسبوع الجاي، جاي له تقريبا نفس الرجل او غيره، شك الراوي، وبدأ يقول له يا رسول الله ده الدنيا باظت خالص، اول مرة قال له هلك الزرع وكذا وكذا وكذا، ثاني مرة قال له نفس الكلمة، اول مرة هلك للنقصان، ثاني مرة هلك لايه؟ للزيادة. فنصن دعا اللهم حوالينا لا علينا، وانصرفت السحب يمين وشمال وعادت صحو تاني، ورجع الراجل يمشي في غير مطمئن بقدر. والذي نزل من السماء ماء بقدر، قدر ده تقدير العليم الحكيم، تقدير العزيز الحكيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، احنا بنمر على آية المطر دي كل يوم، لكن مش كل واحد بيعتبر بيها. المطر بينزل ويقل ويكتر واحنا عارفين، لا، ده كله بيذكرك بالعزيز الحكيم، ده كله بيرجعك الى الله سبحانه وتعالى، ودي مسألة مهمة جدا، الكون كله بتاعه وانت ملكه سبحانه وتعالى، فتحس بقى انك ولا حاجة في الكون ده، ما ينفعش غير ان انا اعبده، ما ينفعش غير ان انا اسجد له، ما ينفعش غير الذل بين يدي، انا عبد وهو رب، انا لا املك شيء وهو يملك كل شيء، انا فقير وهو غني، انا ذليل وهو عزيز، انا والارض كلها ما سويش عنده جناح بعوضة، ده الملكوت كبير جدا. استشعارك للمعنى مهم جدا، تعرف انت ايه، لان المصيبة ان البرغوت يفتكر نفسه اسد وهو برغوت، فلازم تفهم القصة، يعرف قدرك، ما انت في جنب الله، لا اله الا الله. فمن انشأ هذه الارض؟ مين جعل فيها الماء؟ مين سلط عليها الحرارة؟ مين جعل ان من طبيعتها الماء ده يتبخر ويبقى سحب وتنزل السحب؟ خاصية التكثيف في الهواء دي، من الذي يملكه؟ مين اللي هيسير السحب؟ مين اللي جعل فيها شحنات كهربائية وتتلاقى وتتفرغ الشحنات ويسقط الماء؟ الخواص دي كلها من الذي جعلها وسخرها؟ الذي نزل من السماء ماء بقدر، هنا سحب، هنا السحب دي الرياح تمشيها، هنا لا، هنا غزيرة، هنا مفيش، هذا كله بتدبير العزيز الحكيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا، أحيينا به بلدة ميتا أو ميتا، قراءتان الاثنين صح، ميت وميت، كذلك تخرجون. زي ما بينزل شوية مية في السماء والبذرة تطلع وتنبت، انتوا هتنبتوا وهتخرجوا من الارض زي الزرع دي. يوم القيامة هينزل مطر، بس من فوق بقى، من البحر اللي تحت العرش هينزل ماء تحيا به الاجساد وتنبت كما ينبت الزرع، ونخرج كما يخرج الزرع من الارض. شوف الحباية تشوف الارض وتطلع كده ايه، وتطلع عود اخضر طري، انت هتطلع كده من الارض يوم القيامة كذلك تخرج. واللي اخرج اعداد لا تحصى من النباتات والزروع يخرج هؤلاء البشر. والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا، يعني بعثنا واخرجنا واحيينا به بلدة ميتة، كذلك نخرج اشخاص قد ماتوا، كذلك تخرجون، كذلك يكون النشور من قبوركم. مثل هذا الاحياء للارض لاخراج نباتها بعد ان كانت لا نبات بها، انتم ايضا تبعثون من قبوركم احياء فإن من قدر على هذا قدر على ذلك. كذلك تخرجون كذلك تخرجون، قراءتان في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. والذي رقم ثلاثة ايه؟ يبقى اول والذي ايه؟ جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. الثانية والذي نزل من السماء ماء. ثلاثة والذي خلق الازواج كلها. الله اكبر، لا اله الا الله. ايه معنى الازواج؟ الاصناف، كل الاصناف والاشكال اللي قصد عينك في الدنيا دي كلها، هو ده معنى الاصناف. كل الاشكال ما تنبت الارض والطيور والحيوانات والازهير والزروع خلق الازواج كلها. ده كلمة ازواج يعني اصناف، ادي المعنى الاول. المعنى الثاني ازواج من زوج، من زوج. وزوج معناها ايه؟ اثنين. يا ترى ذكر وانثى اللي موجودة في الحيوان ده تفسير من التفاسير، قالوا من الزوجية دي. وبعضهم قالوا شتاء وصيف، ليل ونهار، سماوات وارض، جنة ونهار، كل حاجة ايه؟ زوجات. ده سواء الحي او الميت او المعاني المعنوية كمان. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج كريم. عشان بعضهم قالوا ازواج، النباتات ازواج. يبقى ازواج يعني اصناف واشكال. وممكن تعني الازواج اللي هي الثنائيات ديت من كل شيء ايه؟ زوج زوج زوج زوج. وهذا فيه اشارة انه لا فرد الا الله. كل شيء زوج زوج زوج، وما يصلح الا لهذه الازواج الا الله الخالق. يبقى كل المخلوقات ازواج الا الله الخالق. يبقى المعنى الاول ازواج يعني اصناف، المعنى الثاني ازواج يعني ذكر وانثى. وقيل ازواج ما يتقلب انسان خير شر ايمان كفر. طبعا اولى المعاني هو الاول، خلق الازواج كلها يعني الاصناف كلها. متوقع تفكر في كلمه بقى الازواج كلها ديت، وتمسك اي جنس من الاجناس، اي جنس، بشر بشر، عصافير وطيور عصافير وطيور، نوع من الحيوانات ماشي، نوع من الزواحف ماشي، نوع من الحيوانات البحريه ماشي، واقعد وعيش وملي عينك بالاصناف كلها والازواج كلها. ما هو الايمان بيزيد بكده يا جماعه، احنا بشر ورب البشر بيعلمنا ازاي الايمان يزيد. ربنا سبحانه وتعالى بيناقش قريش وبيخاطب قريش ويرد عليهم كفرهم، وبعدين بيديهم الاسباب اللي خليهم يؤمنوا، حاجات ظاهره. احنا بس ما بنلتفتش للايات الكونيه. اكتر حاجه تزود ايمانك الايات الكونيه. اقعد وفكر لما بتاخد ولادك جنينه الحيوانات، عشان كده دي بتبقى اعظم لحظه انت تفكر فيها وتتدبر. يا قفص ده في شكل وده في شكل وده شكل، وده ساحه وده في ميه وده في بر وده في جو، وده بيزحف وده بيطير وده بيعوم. ازواج، اللي خلق الازواج كلها هو الله. والذي خلق الازواج كلها، خلي بالك انه جاب الايه الشرعيه في الاول، الكتاب المبين، الكتاب اللي لدينا علي حكيم، اللي انزل الكتاب هو اللي جعل الارض مهدا وجعلكم فيها سبلا ونزل من السماء ماء وخلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. طب احنا لو طبقنا قاعدة الازواج ديت مخنا هيشت، ان حتى الذرة الكترونات ونيوترونات وموجب وسالب، وقصة كبيرة فعلا. ازواج كهرباء موجب وسالب، كل حاجة ازواج ازواج ازواج، وما تستقيمش الحياة غير بالازواج دي. وجعل لكم من الفلك، ايه معنى الفلك؟ السفن. والانعام ما تركبون، السفن بتمشي على الايه؟ البحر، والانعام تمشي. جعل لكم ما تركبون على البحر والبر، في معنى الايه كده؟ جعل لكم حاجات تركبوها على البحر وحاجات تركبوها على البر. ما كنتش تفكر ابدا تركب البحر، اما البر، الا ان الله اوجد ليك ما تمشي بيه على البحر، مش كده؟ فبقيت بتمشي على البحر وبتمشي على البر. والمراد بالانعام هنا ايه؟ هي كلمة الانعام معناها ايه؟ الابل والبقر والغنم. الهون اللي بيتركب فيهم الابل. فلما تلاقي واحد يفسر لك الانعام اي الابل، ده مش تفسير لكلمة انعام، لا لا لا، تفسير لكلمة الانعام التي نركبها. وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. ففي من الانعام ما نركب، لكن ما فيش حد بيركب معزه مش كده، ولا بيركب طقر. ها، وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. دي الايات الثلاثه، الذي والذي والذي، نسمعها مع بعض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء في الايات المذكورة دي كانت شائعة عندهم. بص كده وشوف، نزول المطر ولا ركوب السفن ولا ركوب الابل؟ ركوب الابل. جمل الانعام، ما هو السفن دي مش قصتهم، ده كانوا في صحراء. ها، وقصة نزول المطر ونبات الزرع مش بتوع زراعة، شبه الجزيرة العربية مش بتوع زراعة. القصة اللي كانت عندهم باستمرار ربنا ذكرهم الإله في قريش فيهم رحلات الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. رحلات الشتاء والصيف دي قصة كانت على الايه؟ على الإبل. جمل النعمة اللي هي مماسة لهم جدا وأشرقوا فيها بالله عز وجل، النعمة المماسة لهم جدا وأشرقوا فيها بالله سبحانه وتعالى. إزاي؟ حد يعرف؟ ها؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام؟ ها؟ جعلوها للذكور دون الإناث. وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل. تجيبوا للإبل، الإبل دي بتاعت ربنا ودي بتاعت الشركاء. ينفع؟ ينفع؟ لا. المصيبة كمان يجوا للي قالوا إنها لله ياخدوها لشركائهم، واللي شركائهم ما يودوهاش لله أبدا. تيجي توديها لله يقول لك ازاي دي بتاعت الشركاء؟ طب ما انت خدت بتاعة الله. لو سلمنا ان التقسيمة دي تنفع اصلا، لكن هي اصلا ما تنفعش. ها؟ وجعلوا لله مما جرأ من الحرث والاعان نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل. الآية الثانية، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها يركبهاش حد، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ما هو بيسمي الله وهو بيذبح عليها يذكر غيره، ها، افتراء عليه، أي على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، أنا خلقت لكم الفلك والأنعام اللي بتركبوها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين وتقول لمنقلبون لتستووا على ظهوره. والذي الآية بتقول ايه؟ والذي نزل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا. يبقى جعلكم عشان تركبوها وتعملوا ايه بقى؟ خلي بالك لتستووا على ظهوره. على ظهوره ظهور الايه؟ الفلك والأنعام مش كده؟ تقول لتستووا على ظهوره ولا لتستووا على ظهورها؟ من ظهورها ولا ظهوره؟ ظهور ده جمع ظهر وظهر وظهر وظهر ظهر السفينة وظهر الجمل ده وظهر الجمل ده وظهر الحصان وظهر مش كده؟ دي ظهور. طب الهاء ظهور الفلك وظهور الأنعام. قال لك على ظهوره مش على ظهورها. لو انت اللي بتركب الجملة كنت قلت على ايه؟ طب لغة ينفع على ظهورها؟ اه طبعا ينفع ده قرايات. طيب ازاي التركيبة دي تيجي؟ قال لك حد عايز الحاجة؟ قال لك ده الجنس جنس الفلك جنس الانعام. فهمتوا ازاي؟ على ظهور كل جنس من هذه. فهمتوا ازاي؟ على ظهوره اضاف الظهور الى واحد لان مراده الايه؟ الجنس. هذا الجنس معناه ايه؟ عارفين جنس يعني ايه؟ يعني الصمت. مع ان في فرق بين جنس وصمت يعني. بس الجنس ده اهو الانعام دي جنس والسفن دي جنس تاني خالص والطيارات دي جنس ثالث. دي كلها اجناس لكن جوه كل جنس في انواع واصناف. الانعام انواع واصناف. الحبوب ده جنس لكن جواها في انواع واصناف. في غله وفي شعير وفي قمح وفي ذره مش كده؟ الجنس ده هو ظهور هذا الجنس ظهور السفن الشراعيه والبخاريه وانواعها. فهمتوا ازاي؟ لتستووا على ظهوره. تستوى يعني ايه؟ الاستواء يعني ايه هنا؟ تستعلي. يبقى تستوي على معناها استعلاء صح؟ عشان بنقول استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. ما نقولهاش بمعنى تاني في لغة العرب. استوى يعني ايه؟ استعلى. ولكن استعلاء واستواء يليق بجلاله. هو استوى يعني استعلى. لتستعلوا على ظهور الفلك لتستعلوا على ظهور الانعام. لان على تفيد الاستعلاء. لتستووا على غير استوى الى. استوى الى الشيء يعني قصده. طيب ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه. ربنا خلقكم عشان تركبوها وتستعلوا على ظهورها. تركبوا على ظهورها ولما تركب تذكروا نعمة ربكم. ها اي نعمة؟ نعمة تسخير الانعام. نعمة تسخير الفلك. تقعد بقى تفكر في خواص الماء اللي تحمل السفن، خواص الخشب اللي يطفو على سطح الماء، خواص الريح اللي تدفع ديت، خواص التدافع بين الشراع وكذا، خواص البخار اللي بيدفع السفينه، خواص المروحه اللي بتلف. عيش بقى النعم، بس اقعد عيش النعم. وتذكر ان في قدره وقوه ورحمه سخرت لك كل الكلام ده عشان جنابك تركب كده وتشم النسيم وتمشي السفينه دي وتحمل بضاعتك وتروح عمرتك وتروح رحلتك وترجع. تذكر الله جهادا وايادا برؤيه هذه النعم. بقول لكم تذكر نعم بزود الايمان. تعالوا بنا نؤمن ساعه. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال مقاتل أي تقول الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي حملنا. ده الكلام ده في البحر والكلام ده فين؟ في البحر. تركب أي دابة وأي وسيلة لازم تفتكر النعمة دي. اللي هو دعاء السفر. أو بنسميه بقى بالضبط دعاء إيه؟ دعاء الركوب. يعني دعاء السفر حاجة تانية. لكن ده دعاء الركوب. سواء ركبت وانت مسافر او ركبت وانت جوه البلد. فتدعو ربنا مع كل ركوب لهذه الدواب. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. سخر يعني ذلل هذا الجنس هذا المركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا خلق قتادة علمكم ربكم كيف تقولون اذا ركبتم. شفت التربية؟ افرض ربنا يقول دي عشان تفتكر نعمة ربنا ولما تيجي تركب تقول كذا وكذا وكذا. الرب يربي خلقه. وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر هذا. وما كنا نحن البشر لهذا المسخر من المركوب مقرنين. مقرنين لها ثلاث معاني. كل معنى لما تفتكروا كده تعيش. تعيش. اشهر معنى مقرنين يعني مطيقين. اقرن هذا البعير يعني اطاقه. قدر يمسك البعير يقول لك مقرن البعير. قدر يمسكه ويمسكه. شرده بيتنطط وبيرميه من عليه يبقى غير مقرن له. وما كنا له مطيقين. لو الجمل ده زي الاسد تعرف تركبه؟ تعرف تركبه. لو زي النعامة تعرف تركبه؟ لو زي الزرافة تعرف تركبه؟ لسنا مطيقين له لولا ان الله سخر. الجمل عارف الشيخ شعره ولا الخمر يجي عاير صغير كده يشد الحبل براحته يروح الجمل قاعد دارك يروح هو الولد راكب يروح شدد الحبل يروح الجمل قايم يروح هزز الحبل يروح الجمل ماشي. ما كنا مطيقين ان نفعل هذا ولا الطفل ده كان مطيق ان يفعل هذا لولا ان الله ايه سخر لكم من الفلك والانعام ما تركبون. المعنى الثاني مقرنين ضابطين. ما كنا مقرنين يعني ما كنا ايه ضابطين. ما كنتش تقدر تضبط الموضوع ده. لو تشوف بيعملوا ايه في السياره عشان يحصل التوازن والضبط ده خبراء وتكنولوجيا ومش عارف ايه. قال لك البعيد ده لو ما كانش ربنا سبحانه ضبطه ليك عشان تقدر تكمل كنت عارف تركبه. طريق الظهر العظام اللي في ظهره عامله ازاي اللي كذا اللي كذا اللي كذا قصص كبيره جدا ها اللي بيركب الخيل يفهم الكلام ده. المعنى الثالث مقرنين فلان قرن فلان يعني زيه يعني ما كنا مماثلين له في القوة. قوته حاجة غير قوة مين الفرق والانعام ممكن ولو ما كنا له مقرنين يعني مماثلين. يبقى مقرنين مطيقين ضابطين مماثلين فلان قرن فلان يعني مش لا ده الجمل من القوة ما لا تماثلها قوة من يركب مش كده. فالجمل اقوى منك ورغم كده انت بتركب وهو يمشي ومذلل وانت ما تماثله في القوة مش هقول زيه في القوة فضل عن تزيد عليه. وإنا ده كلها معاني هتفتكرها لما تركب. إنا إلى ربنا لمنقلبون يعني راجعون إليه. ينقلب يعني أرجع. وده تمام دعاء السفر. تعالوا بقى منقلبون إمتى؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون إمتى؟ يوم القيامة. ياه بتفتكر بسيرك السير الاكبر الى الله انك كادح الى ربك كدحا. انا ماشي بالعربية على سرعة 160 ده جزء من الرحلة الكبيرة الى الله وانا راجع لك يا رب. فانت وانت في السفر بتفتكر الرجوع الى الله. شفتوا كم من نعم ربنا بيعلمنا نقولها لتستووا على ظهوره. هذه نعمة. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. تفتكر تسخير ولا وما كنا له مقرنين لولا أن الله سخر وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أنا الوقت مسافر رحلة صغيرة لدى في رحلة كبيرة وأنا منقلب إلى الله سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين. قال ابن كثير وهذا من باب التنبيه لسير الدنيا على سير الآخرة كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل ما تيجي تاكل الاكلة دي هتقويك عشان اقدر امشي في الدنيا. لا، افتكر المشي الى الله والسير الى الله بيحتاج الى تقوى، فتزود بالتقوى كما تتزود بالطعام، وكما تسير بالدابة وعلى الفلك وعلى الانعام تذكر سيرك الى الله. وبالتالي اجمل خطبة ومن اجمل الخطب اللي سمعتها، وكنت لسه سنة تانية طب من اخينا الدكتور عبد الله حاجة، لما ذكر خطبة طويلة ان كل شيء في الدنيا بيذكرنا بالجنة وبيذكرنا بالرجوع الى الله. نفسي واحد منكم يعني لنا واحدين ثلاثة في الموضوع ده. الاكل بيفكرك باكل الجنة، والميه اللي في الدنيا بتفكرك بميه الجنه، والزوجه تفكرك بالحور العين، والركوب اهو هيذكرك، والزاد يفكرك بالزاد الى الله. كل حاجه اتعملت عشان تفكرك بالله، كل شيء حولك بيذكرك برب العزه وبالدار الاخره وبالرجوع الى الله في هذه الدار. بس انت اللي فهمك فيه شويه مش واخد بالك. احنا يعني فهمنا كتير شويه، لما بنيجي نلبس دي بنتذكر الحمد لله الذي كساني، مش كده؟ وبتفتكر النعمه، ودي جت على الفلك وجت من دوله كذا وخيوط وصناع والثوب اللي في الجنه شكله ازاي، ويا ترى هلبسه امتى لما اكون عريان في الاخره، ويا ترى كذا ويا ترى كذا. تعيش معاني الايمان والاخره وانت بتلبس الثوب ده، وانت بتلبس النعمه، وانت بتاكل، وانت بتشرب، وانت بتركب. هذه المعاني موجودة هنا. حد حافظ بقى الحديث بتاع ركوب الدابة كاملا، حديث علي بن ابي طالب. نقرأ. عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليا ابن ابي طالب، ابن ابي طالب رضي الله عنه، اتي بدابة فلما وضع رجله في الركاب. عارفين الركاب ولا مش عارفينه؟ ده اللي يحط رجله عشان يفط على الليل. قال: بسم الله. فلما استوى عليه قال: الحمد لله. يبقى انت بتحط رجلك وبسم الله، قعدت على ظهره، ها، تحمد الله تذكره نعمه ربكم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ماشي. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، حمد الله ثلاث، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، كبر ثلاث. ثم قال: سبحانك لا اله الا انت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. فين واحد استشعر النعم وانا المذنب وربنا فخر لي ده وهركب وهستوي وسيدنا استوي ما بيقلبنيش على ظهري ولا يقصد ظهري مع الذنوب ديت، فاغفر لي. ثم ضحك. مين اللي ضحك؟ علي بن ابي طالب. واللي بيحكي لنا مين هو؟ علي بن مين؟ اسمه ايه؟ علي بن ربيعه. خلاص؟ فقلت له: مما ضحكت يا امير المؤمنين؟ ايه اللي ضحكت؟ قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ تخيل، شايفين الاقتداء بالرسول؟ النبي وعمل كده بسم الله، ولما استوى قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا ربنا منقلبون. ها، وبعد كده قال: سبحانك لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي، وراح ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي قال له: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: يعجب الرب تبارك وتعالى من عبدي اذا قال ربي اغفر لي ويقول: علم عبدي انه لا يغفر الذنوب غيري. بنعصي ربنا وبنذنب والنعم مغريانا، بعصب العين وبسمع بالاذن وباليد وبالنعم واجي اركب واعصب ده، طب هروح فين؟ طب انا عايز استغفر من الذنوب دي، لا ملجا منه الا اليه. عجب ربنا من عبده اذا قال، عجبا يليق بجلاله، رب اغفر لي يقول علم عبدي انه لا يغفر الذنوب غيري. ارجعني علم عبدي انه لا يغفر الذنوب وضحك. فعايزين نطبق السنه، كل ما تركب هتضحك. ماشي، عشان تتذكر المعنى ده. اللي انا عايز اقوله يا اخواني دي فايده مهمه جدا، كما استمتعنا بنعمة من نعم الله فلابد ان نتوجه بها الى الله. كل ما تحس انك بتستمتع باي نعمة، حسيت ان الثوب ده ناعم على جسمك كده وكويس، تذكر به ربك. حسيت انك بتنظر وشايف الناس وغيرك مش شايف، تذكر نعمة ربك. كل ده يردك الى الله سبحانه وتعالى. لكن اللي عايز انبه عليه بقى تنبيه مهم جدا، اوعى تكون شكلي حاطط البتاع على طبلوه العربيه سبحان الذي سخر لنا هذا مكنا ومكنا، وحاطط ساعات في فلاشه كده كل ما تيجي تدور الموتور سبحان الذي سخر لنا هذا مكنا ومكنا ودائما منقلبون. اوعى تكون شكلي، عيش المعاني دي واذكر نعمة ربنا وتذكر فضل الله عليك وتذكر ذنوبك واستغفر الله وافتكر انك في هذا السير في سير اكبر الى الله. خطبه خطبه والله صاحب القلب في خطبه وموعظه وتذكره لي كل ما بيركب سياره او سفينه او دابه او او او. فليست هذه مجرد طقوس بنزولها كده وبنقولها وخلاص، لا يا اخوانا، في معاني بنحفيها في قلوبنا من شعور بقدرة الله في كل شيء ركبينه ولابسينه واكلينه وشربينه. استشعار لفضله ونعمته، استشعار لرحمته، استشعار لتسخيره، استشعار للسير الاكبر. اوعى تكون متبلد الاحساس والمعاني دي مش خالقة في قلبك. احنا هنقف عند هذا الحد بس نسمع الايات دي لتستوي، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا هذا الحد 14 آية كده. طيب كل واحد بعد ذوق مدة دقيقتين يبص فيهم ويسمعهم.